سفر خود خدی. Yes.

الله إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Thank you.

فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولقد أرسلنا نوحا

Oh! الله يصلح حالك يا شيخ. أنا مجنون، أنا مجنون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الآخرة ثم إلينا Well, you hear. Then we're going to see the kids. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبار كده تعرف تقول كده بلدي، تعرف تقول الكلام ده تاني نفس الطريق نفس الطريق. لولا ما من جد يسبحونه ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.